لولا الله ما اهتدينا. كان كده أهل المعرفة يقولوا. سيدنا النبي يقول للصحابة, بينشدوا كده الصحابة, والله لولا الله ما اهتدينا في عز شدائد الخندق وفي عز القيام بمهام الدولة. القائد الأعظم حضرة النبي بينشد مع الصحابة, والصحابة يقولوا الأشعار التي يتجلى فيها روح المعرفة بالله. إنما سيدنا النبي بيغني لمين؟ بيغني لربنا. الصحابة بيتغنوا في حب مين؟ غناء فيه استظهار العبودية وكمال المعرفة بجلال الربوبية. يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا كنا صمنا ولا صلينا. تبري كامل من الحول والقوة. ومن هنا يأتي النصر حتى على نفسك يا أخي, حتى على إيه؟ حتى على نفسك. تعرف ليه لما بتذكر ربنا يومين بتتكعبل في ذنب؟ يقول لك والله يا أخي أنا بمشي كويس كده أسبوع وبعدين الدمدم تاني. إيه الحكاية؟ لأنك لما ذكرت شفت ذكرك, ما شفتش اللي ذكرك. لما عبدت شفت عبادتك, ما شفتش اللي وفقك. خليك في الأغنية دي حلوة توصلك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا كنا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. صدقوني أقسم لكم أن هذه الأبيات إن استفتحتم بها على الله نزل عليكم من جمال الجلال ما لا يحصى, وأن فيها فرج لا يعرفه إلا أهل الذوق. فاستقرعوا بها الباب من هنا للجمعة الجاية. خليكم على النغمة دي. والله لولا الله ما اهتدينا. تبري من الحول والقوة, تخلص من نفسك. ماليش حاجة عندك. ولا كنا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. من أهوال الحياة ومتاعبها وظروفها ومشاكلها, حتى بلاش الأعداء والكفرة, نفسي اللي بتحاربني.